لقيت رجلا آخر فقلت قد اشتريت اللاقة التي أنت تعرفها في المسجد. فقال أنا أشتريها منك بألف الثاني. لماذا؟ لأنه لم يقبضها بعد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بسرق ما لم فاللاقطة الآن لم تدخل في ضمانه بعد. لذلك لا يجوز أن يربح لا يربح فيها أعتبر أنها لم تدخل في ضمانه بعد ولا تدخل في ضمانه حتى يقبض لأنها قبل القبض في ضمان من؟ في ضمان البائع. فإذا قبضها جاز له إذا قبضها المشتري قبض السلعة جاز له أن يبيعها. قلنا أن القبض أثره في عقد البيع أنه شرط لاستقرار العقد معنى استقرار أنه لا يتصرف المبيع إلا بعد القبض يتصرف فيه في عقد معاوضة في عقد معاوضة. الحالة الثالثة من حال العقود أثرها في القبض أنه شرط للزوم العقد فلا يلزم العقد إلا بالقبض مثل الهبة. فإن الإنسان إذا وهب سلعة معينة فقال أنا وهبتك هذه السيارة ثم بعد ذلك رجع قال أنا رجعت في قولي وفي هبتي هل يلزم بها؟ على قول الجمهور أنها لا تلزم إلا بعد القبض. إذا قبضها الموهوب لزمت ما لم يقبضها الموهوب لا تلزم خلافا للمالكية. المالكية يقولون إن الهبة تلزم في العقد ولا يلزم القبض. والراجح قول الجمهور. العقود أو النوع الرابع من العقود ما لا أثر للعقد للقبض فيه مثل عقد النكاح. النكاح لا أثر للقبض عقد صحيح لازم مستقر عقد صحيح لازم مستقر ولو لم يتم فيه القبض. فهذا هو أثر القبض. إذا كان القبض شرط صحة مثل الضرب أيضا سلم قبض شرط صحة ولا شرط صحة شرط صحة لقبض ثمن لم يقبض الثمن أصبح أجل البدلين هذا لا يصح. مثلا في الصرف فإن تفرق قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهه. لو أن في مثالنا 50% أعطاه وأعطاه الآخر 25 في 25 مقابل كم 50 ويبطل 50 أخرى فالعقد 25 مقابل 50 50 الثانية بطل فيها العقد. قال وإن تفرغ قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض 25 غير مقبوضة يبطل ويبطل معه. وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة على القول بتفريق الصفقة يجوز فنقول صححوا في المقبوض. هذا الوجه الأول أنه صحح في المقبوض 25 مقابل 50 والوجه الآخر أنه لا يجوز ويبطل في العقد مثل ما كان كله كان لم يقبض كله. صحيح أن القول بتفريق الصفقة وجيه ما دام أنه يمكن هذه قاعدة في العقود حمل العقد على الصحة ما أمكن. دائما إذا كان في العقود أمكن حمل العقد على الصحة فإنه يحمل ولا يحمل. فالأصل أو القاعدة تقول حمل العقد على الصحة ما أمكن. إذا يمكن تصحيح العقد تتوجه أيها تأمل في هذا الحال. على الصحة هو المتوجه وهي القائمة. بناء على هذا إذا كان يمكن تصحيح بعض العقد تحمله على صحة في 25 وقابل 50 وأبطله في 50. ماذا ترتب على أول المحل؟ ترتب عليه لو أن الجنيه أصبح الجنيه في الريال فرجع وقال لا الحق صار بعض بدل ما كان يبيع 50 صار يبيع كم صحيح لكن بناء على القول تفريق الصفقه يقول لا افضل شيء في القبر هذا 25 او 50 الباقيه بناء على هذا وهو في العلل اضطراب الشارع التقابض قبل التفرق اختلاف سلعة اختلاف الشارع قصد العقود قطع كل تنازع تخاصم في النزاعات هذا ينبني عليه ايضا مسألة في التفرق وما يسمى عندنا وطلب من جاره صاحب المحل فكت هذه الخمسين إلى مئة ورقات مئة مئة ما وجد عنده إلا أربعة هل اشترط الآن هذا جنس بجنس من جنسه على القول بأنه جنس لأنه يلزم إيش تماثل التقابض وهنا اختبر التقابض تقابض 500 400 لكن باقي باقي لابد من التماثل وايضا التقابض هنا لم يتم التقابض تقابض لكل المطلوب ويقول لا 500 500 ليس 500 400 لكن 100 ليست عندي التماثل موجود لكن بقي قضيه انه لم يقبض بعضه قبض البعض والبعض الاخر على رأي الذين يقولون بأنه يعني يلزم التقابض حتى ولو كان في هذه الفكة والصرف الجنس الواحد يقولون نصححه في 400 ونبطله وعلى هذا على هذا يكون 400 مقابل 400 والمئة دين في ذمته حتى يؤديها وبعض أهل العلم يرى أن ذلك ليس من على سبيل الصرف ولا يسمى صرفا قالوا لأن الصرف بيع نقد بنقد وهذا ليس فيه معنى البيع بل إن الإنسان يأتي محتاجا وأنت أيها الذي تعطيه هذه الفكة الغالب أن تكون محسن إليه ويعني قد بدلت معروفا له قدمت له معروفا ولذلك ليس فيه معنى الصرف وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترك وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هذا على قول المذهب المذهب يقولون إن النقود تتعين بالتعيين المذهب على أن النقود تتعين بالتعيين وعلى هذا إذا قال أنا اشتريت منك 100 صاع من الأرز ب500 ريال هذه موجودة معه